الكل مجبور وغير ميسر كالميت أدرج داخل الأكفان. وكذاك أفعال المهيمن لم تقم أيضا به خوفا من الحدثان. فإذا جمعت مقالتيه أنتجا كذبا وزورا واضح البهتان. إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان. فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان، فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فاني. وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان. فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن. ماذا الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران؟ لكنه أبدى المقالة هكذا في قالبه تنزيه للرحمن. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. وكفاه أنواع الجواهر والحلي من لؤلؤ صاف ومن عقيان. فرآه ثيران الورى فأصابهم كمصاب إخوتهم قديم زمان. إجلان قد فتن العباد بصوته إحداهما وبحرفه ذا الثاني. والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني. فهم القشور وبالقشور قوامهم واللب حظ خلاقة الإنسان. ولذا تقسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي السهمان. لم ينج من أقواله طرا سوى أهل الحديث وشيعة القرآن. فتبرؤوا منها براءة حيدر وبراءة المولود من عمران. من كل شيعي خبيث وصفه وصف اليهود محلل الحيتان.